التطوع مطلوب لأن الاستفادة بين الإخوان لا تتم بدونه، ومعنى التطوع هو التوافق على ما فيه خير، يستضيء المؤمن بما عند أخيه من الفهم والمعرفة، ويستفيد الأخ منه كذلك.